بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في باب فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وفي رواية: كان يصوم شعبان إلا قليلا. متفق عليه. وعن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال: يا رسول الله، أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال: فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال: ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذبت نفسك. ثم قال: صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال: زدني فإن بي قوة. قال: صم يومين. قال: زدني. قال: صم ثلاثة أيام. قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وقال بأصابعه الثلاث فضمها ثم أرسلها. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، يعني التطوع بالصيام، والمراد التطوع المطلق، وذلك أن التطوع بالصيام على نوعين: تطوع مطلق ليس له سبب ولا زمن، فأفضله المحرم، يعني أن يصوم شهر الله المحرم، وأفضل أيامه أن يصوم يوم عاشوراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. والأفضل أيضاً أن يصوم قبله يوم تاسوعا، لقوله عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. والنوع الثاني من أنواع الصيام: الصيام المقيد. ومن الصيام المقيد وأفضل الصيام المقيد صيام شعبان الذي قبل رمضان، وصيام ستة أيام من شوال. هذا بالنسبة للمقيد فيما قبل رمضان وما بعده. وهناك أيام مقيدة كعاشوراء وعرفة ويوم الاثنين ويوم الخميس. فالمهم أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، يعني التطوع المطلق الذي لم يقيد بزمن ولا بفرض. قال: وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. فقيام الليل فيه فضل عظيم، قال الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أما الحديث الثاني، حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منه صياما في شعبان، كان يصومه كله، وفي رواية: إلا قليلا. أما رواية كان يصومه كله، فهذه الرواية الشاذة، أولا لمخالفتها لما ثبت عنها أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط غير رمضان، وثانيا أن قولها إلا قليلا، وهذا يدل على أن قولها كله أن هذه اللفظة لفظة شاذة. فهذا الحديث يدل على فضيلة صيام شعبان، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام في شعبان لأسباب، منها أولاً ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن ذلك فقال: إنه شهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان، فهو شهر بين رجب ورمضان يغفل فيه الناس عن الطاعة. وثانياً أيضاً أنه شهرٌ تُرفع فيه الأعمال كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وثالثاً ليكون عوناً للإنسان على صيام رمضان، فهو كالتوطئة والتمهيد، ولهذا قيل إنه بمنزلة الراتبة القبلية لشهر رمضان، وصيام ستٍ من شوال بمنزلة الراتبة البعدية. وفعل هذا يكون هذا الحديث دالًا على فضيلة صيام شهر شعبان، فينبغي الإنسان أن يستكثر من الصيام فيه، لكن أن يخص ليلةً منه دون غيرها هذا مما لا أصل له، فكون بعض الناس يخص ليلة النصف منه يخص يوم النصف منه بصيام أو أن يخص ليلتها بقيام هذا لا دليل عنه لا دليل عليه ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الثالث حديث الباهلي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتاه من قابل فتغيرت حاله وصورته على الرسول صلى الله عليه وسلم، فسأله عن ذلك فأخبره أنه ما ذاق طعاماً قط إلا في الليل، ومعنى ذلك أنه كان يسرد الصيام. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولاً النهي عن صيام الدهر، يعني أن يسرد الإنسان صيام الدهر، ولهذا جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الدهر وقال لا صام ولا أفطر، لأنه يوجب ضعف البدن، وربما ترك الإنسان منه وربما ترك الإنسان بسببه عبادات جليلة. وأما ما جاء في آخر الحديث من صيام الأشهر الحرم فهذا الحديث كما هو معلوم فيه ضعف، ضعفه بعض أهل العلم، ولذلك لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم الأشهر الحرم، اللهم إلا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أما كون الإنسان يخص الأشهر الحرم بالصيام فلم يثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما النهي عن صوم الدهر فإنه يؤخذ من أحاديث أخر، منها نهيه عليه الصلاة والسلام عن صوم الدهر فقال لا صام ولا أفطر، فينبغي الإنسان أن يحرص في الصيام على التأسي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن أفضل الصيام صيام داود عليه الصلاة والسلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فإن أطاق الإنسان ذلك فالحمد لله، وإلا فليصم مثلا كل أسبوع يوم الاثنين ويوم الخميس، فإن لم يطق ذلك فليصم ثلاثة أيام من كل شهر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بها أبا ذر وأبا هريرة رضي الله عنهما، وكان عليه الصلاة والسلام يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، بل قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن يبالي أصام أول الشهر أم أو وسطه أو آخره. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.